بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السيرة النبوية الفرنسية، الذي نستعرض فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما كتبها وعلق عليها ونظر إليها بعض المستشرقين والباحثين والمؤرخين الفرنسيين الذين غلب عليهم إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في الحلقة السابقة عند لحظة بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بيعة العقبة الثانية التي تبدأ فيها بذرة الدولة الإسلامية في يثرب. وذكرنا أنه أي فكرة لما تتحول إلى دولة فهذا يعتبر خط أحمر بالنسبة لخصوم هذه الفكرة وهذه الدعوة. ولذلك لم يستطع، يعني حاربت قريش بسائر ما استطاعت هجرة المسلمين إلى المدينة، وكانوا في هذا أشد على حربهم، يعني أشد في حربهم لهذه الهجرة من حربهم لهجرة الحبشة. ثم لما تفلت منهم كثير من المسلمين لم يجدوا إلا أن يتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم مهما تكن النتائج. فهذه اللحظة يصفها سافري الذي تحدثنا أنه ترجم القرآن الكريم إلى الفرنسية وقدم لذلك بمقدمة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان المشركون على علم بارتباطاته مع أهل المدينة، كما كان هروب أتباعه وأقاربه قد كشف لهم عن نواياه. ورأى المشركون أنه إذا استقبل في المدينة بما يرتضيه فإنه يستطيع أن يسلح قبيلتين قويتين. هذا الخوف جعلهم يتخذون قرارا قاسيا، هو القضاء على عدو آلهتهم وعدو قوتهم. يقول ناصر الدين ديني المستشرق الفرنسي الذي أسلم وكان من رجال، كان رساما من أهل الفنون، وألف كتابه محمد رسول الله الذي ترجمه شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود، يقول: أقرت الجماعة الغادرة هذا الرأي، واعتقد المشركون منذ إقراره أنهم قد تخلصوا من عدوهم، غير أن المشيئة الإلهية أخلفت ظنهم، فقد أرسل الله جبريل إلى رسوله يعرفه بمؤامرة دار الندوة ويأمره بالهجرة ويطلب إليه أن لا يبيت على فراشه الذي كان يبيت عليه. كان بمنزل الرسول أمانات وضعها عنده المشركون لثقتهم في طهارته، فأبت نفسه الهجرة قبل رد الأمانات إلى أهلها، لذلك أتى بعلي المخلص الوفي وكلفه بردها بعد أن أخبره بنبأ دار الندوة، وقال له: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وفي ذات السياق نفس هذه اللحظة يصفها المستشرق الفرنسي مارسيل بوازار فيقول: وأتمر المكيون لقتل النبي وعلم بالأمر وتمكن من النجاة بشبه معجزة بمساعدة شجاعة من ابن عمه علي كما تقول كتب السيرة. وفي المدينة استقبل محمد بالتهليل في شهر تموز، يعني يوليو عام 622، وكانت الهجرة التي يحدد بها المسلمون مطلع سنتهم، والتي تعتبر بداية التاريخ الإسلامي، وتعني اللفظة حرفيا ترك البلاد إلى أخرى والمنفى والنجاة بالنفس. أما الدين فقد أضفى عليها معنى خاصا، هو الخلاص من الجهل ورفض الشرك واطراح الكفر، وبكلمة تكون الهجرة فعل إيمان. ومن المفيد التذكير بأن الهجرة ابتعاد طوعي، وإن يكن محددا بأسباب لا إرادية، يتجدد بلا انقطاع إذا حدث إذلال أو اضطهاد، وعلى المسلم أن يهاجر إذا اقتضى الأمر ليجاهد في سبيل الله حتى يزول كل ظلم. في تقديري هو حاول أن يقرب للغربيين قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، في مسألة رفض الشرك والكفر. وكذلك ثبت فكرة أن الهجرة مستمرة في البلاد التي لا يستطيع فيها المسلم أن يقيم دينه. لكن ما يهمنا الآن هو أن هذه الهجرة كانت هي البداية للدولة الإسلامية، وكان لهذا أثر كبير يستعرضه بعض هؤلاء الباحثين. فمنهم مسيه يقول: تلك الليلة، يقصد ليلة الهجرة، تشكل نقطة انطلاق التاريخ الإسلامي، إنها الهجرة، والمؤمنون المكيون الذين سبقوا محمدا إلى المدينة هم المهاجرون، وهكذا انتهى دور الألم بالنسبة لمحمد. نفس هذا المعنى يردده المستشرق الفرنسي إيميل درمينجام فيقول: وهكذا أوشكت أن تظهر في بلاد العرب دولة جديدة قائمة على أسس دينية بعيدة عن المبادئ القبلية والعشائرية. وهنا سيظهر للناس مواهب أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ظهرت مواهبه كداعية فذ، ولكن هذه الدولة تحتاج إلى ما هو أكثر من القدرة على الدعوة ومن القدرة على تبليغ الرسالة. فلذلك يلتقط دومينيك سورديل، وهو أحد المفكرين الفرنسيين وله كتاب اسمه الإسلام، يلتقط هذا التغير فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الهجرة جعلت منه رئيس دولة وقائدا حربيا يتخذ قرارات سياسية وعسكرية، يسير السرايا ضد المكيين وينظم جماعة المهاجرين والأنصار، ويصدر تشريعا جديدا مع استمراره في توجيه دعوته الدينية. المفكر الفرنسي المعروف روجيه غارودي في كتابه وعود الإسلام يحاول أن يقدم للغربيين صورة للدولة التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أعطى النبي حقيقة عندما أصبح المؤسس لدولة في المدينة عام 622 المثل الأول لجماعة من نموذج لم يكن يعرف حتى ذلك الحين، فهي ليست بعد الجماعة القبلية المتحدة بروابط الدم لدى البدو الرحل أو المقيدة بالأرض لدى الحضريين، كذلك ليست أمة بالمعنى الغربي للعبارة، مرتكزة على وحدة أرض الوطن وسوق ولغة أو تاريخ، أعني على معطيات كالعرق والجغرافيا أو التاريخ، وبالتالي على الماضي، ولكن على مجتمع نبوي مبني على تجربة مشتركة من تعاليم الله. وهذه الكلمة من جهرودي، وهي كلمة دقيقة جدا، ويعني هذه الكلمة الحقيقة فيها خلاصة المعركة التي تخوضها أمتنا حاليا. إنه كلمة أمة بالمفهوم الغربي ليست هي كلمة أمة بالمفهوم الإسلامي. كلمة أمة يعني نيشن بالمفهوم الغربي تعتمد على أشياء لم يختارها الإنسان، تعتمد على الأرض أو العرق أو التاريخ المشترك أو مصالح مشتركة. فلكن الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يتوق المسلمون إلى إعادتها هي الدولة التي أساسها الدين، فكل مسلم هو مواطن. فيعني المواطن في الفكرة الغربية وفي السياق الغربي هو المسلم في الدولة الإسلامية. قاعدة الدولة الإسلامية هي قاعدة الدين، ليست قاعدة الدم والعرق والأرض والجغرافيا والتاريخ المشترك. هي دولة تقوم على فكرة، على دين. فهنا هو طبعا يحاول تقريب هذه الصورة إلى الغربيين لكي يتبينوا هذا الفارق. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين لم يعد يتبين هذا الفارق في ظل الدعوات المعاصرة للمواطنة، ويعني لأن الغرب طبعا غلب علينا وأنشأ في بلادنا دولا وطنية قطرية على مبادئ هي بالأصل مبادئ غربية، فلذلك تشوش هذا المعنى حتى عند كثير من المسلمين، بل عند كثير من يعني حتى المنسوبين إلى العلم وإلى الدعوة. وطبعا بلغ هذا التطرف، يعني بلغت هذه الفكرة أشكالها المتطرفة عند علماء السلطان الذين يتحدثون عن المعاني الدينية فينسبونها إلى الوطن، يعني يحدثك عن الجهاد في سبيل الوطن، الجهاد في سبيل تراب الوطن، التبرع للأوطان، يعني مسألة أنه الوطن صار بديلا عن الدين وبديلا عن الفكرة. إيميل درمينجام يتحدث عن حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقراره في المدينة فيقول: استقر محمد بالمدينة فاستطاع أن ينظم شؤون العبادة بالتفصيل، وأقام في جزيرة العرب مجتمعا مدنيا على أسس جديدة بعيدة عن عصبيات القبائل والعشائر، مما لم يصنع مثله مؤسس الديانات إلا نادرا، فكان محمد بذلك الرسول والمشترع والسياسي والقائد في آن واحد. ف وهنا موضع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وموضع إنجاز النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف لأحد، لأن الديانات الكبرى كان أصحابها لم يؤسسوا دولا، يعني طبعا بقراءة مادية تنظر إلى التاريخ فقط سنجد أن موسى عليه السلام مات في زمن التيه، قبل يعني عصاه بنو إسرائيل ولم يعني يطيعوه ولم يتبعوه حتى ماتوا وهم في التيه، ليس لديهم دولة. وعيسى عليه السلام في القراءة المسيحية وطبقا للرواية المسيحية هو صاحب دعوة مهزومة، ففي النهاية استطاعت السلطة أن تنتصر عليه وأن تقتله وتصلبه. في قراءتهم طبعا نحن إيماننا أن سيدنا عيسى رفع إلى السماء، لكن القصد أنه هذه يعني المسيحية لم تنشئ دولة، وإنما دخلت المسيحية إلى الدولة عندما اعتنق قسطنطين هذه العقيدة، وبدأت يعني لبست المسيحية أو لبست الدولة الثوب المسيحي، وحدث الاختلاط بين المسيحية والوثنية التي يسميها القاضي عبد الجبار المعتزلي. لم تتنصر الروم ولكن ترومت النصرانية، يعني تأثير الحضارة والدولة الرومانية في المسيحية وما أسبغت عليها من الوثنية والتماثيل والصور وعبادة القديسين والآلهة أكثر من تأثير المسيحية في الدولة الرومانية. فهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان صاحب دعوة واستطاع أن يؤسس دولة، وانتقل هو بنفسه من صاحب الدعوة الذي يدعو ويجادل وينشرها بين الناس إلى الرجل الذي يملك التفعيل والتطبيق والتنفيذ. فلذلك كان نجاح سيدنا محمد النجاح المطلق على المستوى الديني والدنيوي في نفس اللحظة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ما هي إجراءاته الأولى التي اتخذها لتنظيم هذا المجتمع؟ كيف استطاع أن يوحد هذا المجتمع الشديد التفرق بين اليهود والمشركين وبين العرب واليهود وبين المهاجرين والأنصار؟ وكيف استطاع أن يدير ويدبر حتى اقتصاد المدينة الذي تدفق عليه اللاجئون؟ هذا ما نراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.